الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الخلق من تراب ثم فاضل بينهم في المعاني والآداب، رفع عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وشغل الطغام أي لهمهم الدنيا لإعراضهم عن شرعه، وشغل الطغام لإعراضهم بالطعام والشراب، يعمرون أجسادهم والقلوب منهم في خراب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله والأصحاب ومن سلك طريقهم إلى يوم الحساب، أما بعد، نتابع إن شاء الله تعالى قصة عيسى، لكن نلفت أنظاركم إلى أننا قد أظلنا الشهر الكريم، وهذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ له من رجب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم بارك، إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. كان يتهيأ له، وتهيئات النبي صلى الله عليه وسلم كانت على ثلاثة أحوال: كان يتهيأ تهيئا علميا، ويتهيأ تهيئا روحيا، ويتهيأ تهيئا إدراكيا. أما التهيئ العلمي فبتكرار القرآن الكريم استعدادا لاستماع جبريل له، فكان يعيد ما تلي عليه في الأيام السابقة حتى يتمكن من عرضه على جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان يتهيأ تهيئا روحيا بكثرة العبادة، وبخاصة في شعبان كان يصوم أكثر، نعم، ويقول: هذا شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، فكان يكثر من التهيئ العبادي. وكان يتهيأ تهيئا إدراكيا بكثرة التفسير بنعم الله، ومن نعم الله أن إيش؟ أن بلغنا هذا الشهر الكريم. فاسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يكون شهر بركة عليكم، وشهر فيه النية على الاستقامة فيما بعده، لأن رمضان يهيئك إلى أن تكون تقيا، ما يجعل منك تقيا، لا. ماذا قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، ربنا ما جزى، مش كل صائم ينتهي بالتقوى، لا والله، ولا تظن أنك إن صمت وصليت وخلص أنه غفر لك، لا، ينبغي أن تواصل هذه الصلاة وهذه التقوى. كمثل أرض هيئت وحرثت ونظفت وألقي فيها البدر، فلم هكذا في رمضان تكون النفس. فإن أنت واظبت على سقاية هذه الأرض وعلى الاعتناء بها وعلى سقها كان المحصول وافرا بإذن الله، وإن أنت كذلك واظبت على ما كنت عليه في رمضان بعد رمضان يكون إن شاء الله هو التقوى، وأسأل الله لنا ولكم ذلك. نتابع إن شاء الله تعالى. ذكرنا أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان في قضية إحياء الموتى ما كانت مطلقة، وإنما أحيا عينات لإظهار صدق المعجزة التي جاء بها، يعني لم يكن عاما هكذا. لما رأى الناس هذه المعجزات من النفخ في الطين فيكون طيرا، ومن إبراء الأكمه والأبرص، نعم، قال الأكثرون إنها سحر، هذه الآيات، وقال الأقلون المؤمنون هي إيش؟ هي معجزات. الرافضون الذين قالوا إنه سحر طالبوه بمعجزة أخرى، قال: ماذا تريدون؟ قالوا: أن تنبئنا بما نأكل في بيوتنا وما ندخره للمستقبل. نعم، هذه الآية الخامسة، هاي الآية الخامسة، مش بس ما نخبئ للغد، ما ندخره. فكان يخبرهم بذلك بما أكلوا قبل أن يسألوه، وبعد أن سألوا وبما ادخروا، كان يخبرهم فيأتي كما قال، فيزداد المؤمنون إيمانا ويزداد المنافقون شكا وكفرانا. هذه المعجزة الخامسة. لكن انتبه لناحية، إن إبراء الأكمه والأبرص وغيرهما كانت أمور يعني عامة يراها الناس جميعا، أما قضية الطعام في إنسان في بيته فقضية خاصة، قضية خاصة. أنت تأكل هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، يعني لا أحد يعلم إلا أهلك المقربون، قضية خاصة ما هي منشورة يعني أمام الناس. والإخبار بأنواع الطعام التي يأكلها الإنسان في بيته قضية خاصة، لأن كل واحد منا له أكل معين. فقول عيسى لهم أو إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون لابد أن تكون من الله، لأنه ليس من المعقول أن يمر عيسى على كل بيت ويعرف إيش عنده، لا. فدل على أنها من الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك كان عيسى يقول بعدها بعد أن يخبرهم: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم من الله إن كنتم مؤمنين. وخص الأكل والإدخار لأن الإنسان في حركة حياته الدنيوية يسعى لأمرين: إما يسعى على طعام يأكله الآن، أو يسعى لإعداد شيء للمستقبل له ولأولاده. فخص الأكل والادخار لتحصيل. ليش بيدخر؟ ليطمئن قلبه. لماذا يدخر الإنسان؟ والله عندي مؤونة 6 أشهر يعني مثل النمل، يعني بيدخر وبعدين يعني أما الصرصار بيأكل وبيغني بعدين بيشتوي ما بيجي. نعم. وقوله إن في ذلك لآية لكم، أي إن كنتم تريدون الإيمان فهذه الخوارق أمامكم، إبراء الأكمه والأبرص ومن جملة إخباركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، آية عظيمة. إن كنتم أردتم الإيمان فهذه الآيات والمعجزات أمامكم، أما إذا أردتم المكابرة فذلك شأن آخر، إن كنتم شأن آخر. ماذا كان ردهم؟ كان قبيحا، إذ حاولوا إهانته والإساءة إليه، لكن الله تبارك وتعالى حفظه. وهذه آية، حفظه منهم آية أخرى والله، كف أيديهم. وإلى هذا أشار الله عز وجل في سورة المائدة: وإذ كففت، أي اذكر يا عيسى نعمتي عليك بأن كففت، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أرادوا شتمه وإهانته فحفظه الله، وهذا لا شك. كف بني إسرائيل عن عيسى وحفظه منهم من أعظم النعم، من أعظم النعم، وهي عصمته من الإهانة. والنفوس الكريمة لا تتحمل الإهانة، لذلك ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كل من أساء إلا لمن إيش؟ لمن سخر به أو استهزأ به. لا تتعلم النفوس الكريمة تأبل هوان، تأبل ذل. نعم. فقد كف الله عز وجل عن عيسى ظلم بني إسرائيل وضررهم حتى أدى الرسالة وأدى أركانها الأربعة التي مرت معنا: الأمر الذي في القمة وهو التوحيد، الأمر الثاني تغيير المفاهيم وضربنا أمثلة عليها، ثم تقوية الأواصر بين المؤمنين، ثم التكليف العبادي حتى تبقى الصلة بالله عز وجل، التربية الروحية المتكاملة. نعم. وحفظ الله له وهو بين أظهرهم يدعو إلى الدين مع قلة أنصاره ومع الحقد الشديد من بني إسرائيل معجزة، فقد صرفهم الله عز وجل عنه. وليس ذلك فقط، وإنما حفظه حتى عندما أرادوا قتله بأن إيش؟ بأن رفعه. نعم ولا ما نعم؟ نعم، لا شك في ذلك. نعم. ومات نفوسهم غيظا ما ظفروا به أبدا. إذ جئتهم بالبينات، ومدة الحفظ ما هي يوم يومين، مدة الحفظ كانت مدة بدء الدعوة إلى الرفع 3 سنوات. إذن دام حفظ الله تبارك وتعالى سنين الدعوة كلها، وعندما أرادوا قتله رفعه، كانت كلها في هذه المدة 3 سنوات ظهرت معجزاته بينهم. ثم انتبه إلى قوله تعالى مشيرا إلى اتهام الكافرين لعيسى بالسحر. لماذا اتهموه بالسحر؟ لماذا اتهموا بالسحر؟ اتهموه بالسحر لأنهم أرادوا قتله، أرادوا من وراء اتهام، لأن في شريعة موسى أن الساحر يقتل لأنه كفر، يعتبرون الساحر كافر، فطالما كفر يجب قتله، فاتهموه بالسحر حتى يكون وسيلة لإيش؟ وسيلة لقتله، كما جاء في التوراة أنه يقتل الساحر ويقتل عرافة الجان الذي يستعين بالجن ويأتي بالأخبار والأكاذيب، يستقب واحد فيقتلون عراف الجن أو عرافة الجن والساحر لأنه من الشرك. يقول البروسوي في قوله عز وجل فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، ردوا رسالة عيسى وأنكروها فبقوا على مرض الكفر. لما أنت ترد ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هذا كفر، بقوا على مرض الكفر ولم يعالجوا أنفسهم بعلاج الإيمان بالله وبرسوله على يد هذا الحكيم الإلهي الحاذق الرسول. وحضرتني قصة في هذا المجال حصلت للشبلي في أيام الوزير علي بن عيسى الذي كان وزيرا فيما أظن المقتدر، يحكيها صاحب روح البيان، يقول أن الشيخ الشبلي عليه رحمة الله كان من السلف لكنه على قدم النبي في التربية، يعني ما في شطحات تبعده عن التوحيد أبدا لا. وكان يعجب به الجني، فكان يأمر، وكان له شعر للشبلي، فكان الجنيد يأمر المنشدين أن ينشدوا شعرا، نأتي بنموذج له إن شاء الله. الشيخ الشبلي مرض، فالوزير فورا حوله إلى المستشفى كان اسمه البيمارستان، وأخبر الخليفة أنه الشيخ الشبلي مريض، وكتب إلى الخليفة المقتدر يخبره. الخليفة فورا أرسل مقدم الأطباء ليداويه. الوزير كان يطيع المقتدر في كل شيء حتى في أمور ولو فيها ظلم. انتبهوا مع أن الوزير جاب له إيش؟ أدخله. فلما دخل على الشبلي قال كيف ربك؟ الشبلي يسأل الوزير، قال ربي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويأمر بما يشاء. قال ما أسألك عن ربك الذي في السماء، أسألك عن ربك إيش الذي في الأرض، يعني إشارة إلى أنه لا تطيعه إلا في إيش، إلا في خير. نعم، أرسل مقدم الأطباء ليودعوه، فاستعمل كل أنواع الأدوية فلم تفل شيئا. مقدم الأطباء يريد أن يعني أمام الخليفة يبيض وجهه، فقال والله لو علمت أن شفاءك في قطع قطعة من لحم لفعلتها، قال والله إن شفائي في أقل من هذا. قال وما هو؟ طبيب نصراني. قال دوائي في أقل من ذلك. قال وما هو؟ قال بقطعك الزنار. النصارى كان لهم في تلك العهود حزام حتى يتميزوا عن المسلمين، حزام منطقة مثل الشاطئ من فوق من السوهد معروف. فقال الطبيب فقطعه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأخبر الخليفة بذلك المقتدر ماذا قال؟ قال بعثنا طبيبا إلى مريض وما علمنا أننا أرسلنا مريضا إلى طبيب. وما علمنا أننا أرسلنا مريضا إلى طبيب. يقول اليافع عند ذكر هذه القصة عليه رحمة الله: هذا هو الطبيب الحادق الذي إيش؟ يخرج القلوب من الغفلات، وحكمته من الحكمة التي بها العلل تزول. وفي ذلك يقول اليافعي: إذا ما طبيب القلب أصبح جسمه عليلا، فمن ذا للطبيب طبيب؟ إذا الطبيب البداوين صار مريض، مين بده يطبب هذا؟ إذا ما طبيب القلب أصبح جسمه عليلا، فمن ذا للطبيب طبيب؟ فقل هم أولو علم لدني وحكمة إلهية يشفى بذاك قلوب. الشبلي كان عاقل زمانه، كان في أيام المقتدر العباسي، وكان الخليفة يجله ويحبه. كان يبكي في ظلم الليل، وكان عنده مرة تلميذ اسمه بكير، قال: يا أستاذ، أين أبغي؟ يعني أين أطلب ربي؟ أين أبغي؟ قصد الله عز وجل. فقال الشيخ: ويحك، ثقلتك أمك، وهل يبغى؟ هل يخفى يعني؟ من يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع فيهزهما ويقول: أنا الملك، أين الملوك؟ ثم قال: إن الله لم يحتجب عن خلقه، أن يعرف بآثاره، بنعمه، بخلقه، بدقة الصنع، وإنما الخلق احتجبوا عنه بحب الدنيا ومعاصي الدنيا. هذا الحجاب. ومن شعره الجميل الذي كان الجنيد يأمر أن ينشده المنشدون: فلو أن لي في كل يوم وليلة 80 بحر ف80 بحرا من دموع تدفق. كان بكاء، يكثر البكاء في الليل. فلو أن لي في كل يوم وليلة 80 بحرا من دموع تدفق لأفنيتها حتى ابتدأت بغيرها، وهذا قليل للفتى حين يعشق ربه. أهيم به حتى الممات بشكوتي، وحولي من الحب المبرح خندق، وفوقي سحاب تمطر الشوق والهوى، وتحتي عيون للهوى تتدفق. جميل جدا، حب لله عز وجل، وتحتي عيون للهوى، أي حب لا تتدفق. لذلك يعني الإنسان لما يحب الله يطيع في كل شيء، يكون دائما مع ذكره. مش الذكر فقط أن تقول سبحانه، الذكر أي من الذكر أي تذكره عندما يأتي لك أمر من أمور الدنيا فتشك في حرام ولا حلال، فاذكر الله عندك، أي تذكر أنه رقيب عليك، فابتعد عن معاصيه. قال العلماء: والله عز وجل عندما أمر بعيسى بذكر النعمة: اذكر نعمتي عليك، لا تظن أن عيسى غفل عن الذكر أبدا، لا والله أبدا. لما قال له، إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس إلى آخر، وإذ كففت بني إسرائيل عنه. فليس معنى ذلك أن عيسى نسيت أبدا. طيب شو سر الغاية إذن؟ وإنما أمره الله بذلك لأمرين. الأمر الأول: تعريضا ببني إسرائيل وبعدهم عن الله عز وجل بعد بيان النعم والآيات. والأمر الثاني: لبيان مقام عيسى وأمه. هذا المقصود بذلك. نعم. وإنما أمره بالذكر هذين الأمرين ليبين للأمم خاصية الولد والأم، وليرد على الجاحدين لرسالته، ويؤكد صدقه في إرساله رسولا. ومن جملة نعم الله على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن جعل له أنصارا وأعوانا. نعم، يؤيدونه وينصرونه ويدعون معه لعباد الله تبارك وتعالى وحده. وكون إيمان الحواريين نعمة لعيسى، لماذا؟ لأنهم حملوا الرسالة، فلما حملوا الرسالة أخذوا أجر، صحيح ولا لا؟ وأجرهم اللي أخذوه يكتب في صفحته لأنه هو أول من إيش. فكل ما آمن إنسان إيمانا جديدا وكل ما جاء مؤمن من بعده سيكتب إيش أجره لمن إيش. هذا المعنى النعمة متجدد. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من آمن به يكتب له أجور هكذا. نعم. إلى أن جاء الإسلام فنسخ دينه. وإلى هذه النعمة أشار قول الله عز وجل في سورة المائدة: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قالوا آمنا. أوحيت، الوحي وحي إلهام، إذ أوحى ربك إلى النحل أوحينا إلى أم موسى، يعني ما نزل جبريل، لا، قذف في القلب لا يستطيع الإنسان أن يتراجع عن إلهام عند سماع دعوة عيسى أن بادر هؤلاء إلى إيش؟ إلى الاستجابة والتصديق برسالته الداعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى وتوحيد الربوبية والألوهية. قد يقول قائل: ما وجه تعداد إلهام الله للحواريين أن يؤمنوا به؟ إيش النعمة هون؟ النعمة لأن الإنسان إذا كان محبوبا من الناس ومقبولا قوله عندهم فهي نعمة، نعمة كبيرة، لأنهم يدعون له ويسيرون على مسلكه فيكون نعمة كذلك. بل قال القاسمي: هذا من أعظم النعم. وهذا الوحي كما قلت وحي إلهام بإجماع المفسرين. الحواريون لقب أصحاب عيسى الذين آمنوا به ولازموه، واللفظ لفظ نبطي وحبشي لكنه إشعر، المفرد منه حواري أو حواري ومعناه الناصر والمؤيد. وفي الحديث الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ومرة أخرى انتدب فانتدب الزبير، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواريا الزبير. تطلق هذه الكلمة على الصفي النقي، ومنه العرب يقولون القمح أو الطحين الأبيض الصافي اللي ما فيه إيش، الحواري، لها ما تشتهي عسلا مصفى متى شاءت، وحواري أو حواري بلمص بسمن، يعني تخلط الطحين بالبيت لأبي العلاء، لها ما تشتهي عسلا مصفى متى شاءت وحواري بلمص، أي بسمن. وهذا من بعض إظهار عجائبه، كان يأتي بالكلمة الأخيرة من البيت يغيرها 4-5 مرات بنفس المعنى: لها ما تشتهي عسلا مصفى متى شاءت وحواري بلمصي، لها ما تشتهي عسلا مصفى متى شاءت وحواري بسمني. وهذا المعنى هو نفسه، وأتى بكلمات أخرى لا مجال لذكرها الآن. نعم، هذا الاسم الحواريون كان معروفا عند نصارى العرب، أخذوه من نصارى نجران، ولم تذكر الأناجيل هذا اللفظ. الحواريون كانوا 12، ذكرهم بعض المؤرخين وذكرتهم نعم إنجيل: شمعان بطرس وأخو أندراوس، يوحنا ابن زبدي أخو يعقوب، هؤلاء صيادون سمك اللي ذكرتهم، ومتى العشي وتوما وفيليبس وبرثوطاوس ويعقوب بن حلفي ولباوش وسمعان القانوني ويهوذا الأسخريوطي، هذول أسماء. يقول ابن عاشور: أرى عيسى الآيات لبني إسرائيل ودعاهم إلى التصديق به وطاعته فيما أمر الله له به، وذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. عرضت لكم الآيات، فلا بد أن إيش؟ أن تستجيبوا لطاعة الله تبارك وتعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. يقول أنا ما جئتكم بهذه الآيات لأكون سيدا عليكم، لا والله، نعم أبدا، ولكن أنا وأنتم مشتركون في العبودية لله عز وجل، إن الله ربي وربكم، كلنا عبيد، فما جئت أنا لأكون سيدا عليكم أبدا، أنا واحد منكم في العبودية لله، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط. يقول ابن كثير أي يا بني إسرائيل سواء في العبود، نحن سواء في العبودية لله وسواء في الخضوع له تبارك وتعالى. وقوله هذا صراط مستقيم أي هذا هو الاعتقاد الحق الواضح الذي لا غبار عليه، فشبهه بالطريق المستقيم، والخط المستقيم هو أقرب إيش؟ خط بين نقطتين، لأنه لا يضل سالكه. إذا الطريق مستقيم تبقى لك دوري خلاص، لا في هيك ولا في، لا يضل سالك ولا يتحير. وكلمة فاعبدوه أي اعملوا وفق هذا الاعتقاد الحق، اعتقدوا الحق واعملوا وفق هذا الاعتقاد الحق. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، ثم إن الذين قالوا ربنا ثم استقام. وهكذا أخي الكريم لتنطبق عليك قول، لينطبق عليك قول عيسى وقول محمد قل آمنت بالله ثم استقم. انتبه، قضية حساسة، ينبغي أن تحدد الهدف في حياتك، ينبغي أن تحدد الهدف، لأن الهدف هو الذي يحدد حركتك في الحياة. خذ التلميذ مثلا، نضرب مثلا، دخل مدرسة، ليش دخلت؟ لك والله بدي حصل عندي ميل للعمل الفلاني، بدي دكتور، بدي مهندس، بدي طيار. يدخل يدرس ايش؟ له هدف وهو ان يحصل على عمل معين. انتبهوا في هذه الحالة، له هدف من هذه المهنة، ان من هذا الدراسة يتخرج منها بمهنة او في عمل ما. فنحن نقيس حركة سلوكه طيب بمقدار قربه من الهدف. فإذا اجتهد ودرس نقول والله اتجاهه ايش؟ الى الهدف. لكن اذا ابتعد عن الهدف وتكاسل فيبقى حائرا مضطربا، ما بيطلع معه شيء ابدا. نقيس حركة سلوكه بمقدار ما تقربه الحركة من هذا الهدف، فإذا رأيناه كسولا فابتعد عن الهدف، أما اجتهاده فيقرب له، وهكذا. فتجديد الهدف أو تحديد الهدف نحكم به على صلاح العمل أو فساده. طيب شو كيف نطبق ذلك على حياتنا؟ فالذين يعتبرون أن الهدف هو الدنيا نحكم عليهم بحركة حياته، والذي يريد الله والآخرة نحكم عليهم بحركة حياتهم كذلك. فالذي يريد هدفه الدنيا يريد أن يحقق لنفسه أعلى اللذات وأكبر الشهوات، ولذلك تجد الغربي الآن جادا في عمله وفي لهوه وفساده، بيشتغل كل طاقته حتى يتمتع أكثر ما يريد، لأنه لا يرى إلا إيش؟ إلا هذه الدنيا. نعم، إذا فالذي يعتبر هدفه الدنيا يريد أن يحقق لنفسه أكبر لذة وأكبر الشهوات، ولذلك يؤدي إلى الاضطراب، لأنه عندما يريد أن يشبع رغباته قد يصطدم برغبات الآخرين. وقف عندك، لابد من حدود، حدود المعقول وحدود الحق والشرع والكذا، فيؤدي هذا. أما الذي يعرف الهدف أن الهدف ليس الدنيا، وأن الحياة الدنيا مرحلة للآخرة ومزرعة لها، ويقول إن الهدف هو لقاء الله عز وجل والآخرة، هذا نقول له يعني أنت على الصواب. ولذلك لما سئل الجنيد قيل له كيف السبيل إلى الله والآخرة، فقال بتوبة تزيل الإصرار، وأنتم على أبواب شهر فأقدموا على توبة، يعني تصرون عليها، وخوفا يزيل التسويف، خوف من الله ما تسوف الإنسان، ورجاء يبعث على العمل، وذكر لله عز وجل على اختلاف الأوقات والأحوال. ذكر أي ذكره دائما إذا همت نفسك بمعصية أو أمر، وإهانة للنفس. كيف يعني إهانة؟ يعني لا بقربها من الأجل، كل الموت قريب، وبعدها عن الأمل. لا تبقى تحدثها أنه بعد 20 سنة بسوي كذا، أو بتوب بعد 5 سنين، أو لحج أو لأزواج، لا إياك. قيل له: وكيف الوصول إلى هذا؟ انتبهوا. قال: بقلب فيه توحيد مجرد. كل مرد للإيمان بقلب فيه توحيد مجرد. وقال الحسن: ما طلب رجل هذا الخير، أي الله والآخرة، ما طلب رجل هذا الخير إلا اجتهد ونحل وذبل واستمر واستقام حتى يلقى الله عز وجل. أما ترى إلى قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا المسلك. يقول المربون: والاستقامة على هدي النبي لا يتحملها إلا الأكابر، لأنها الاستقامة الخروج من المألوفات والمفارقة للعادات والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى على حقيقة الصدق بلا مراءة ولا كذب أبدا. بعد أن أراهم عيسى الآيات ودعاهم إلى التصديق بها وبه وإلى طاعته بما أمر، كفروا به، كفروا. عندئذ طلب النصرة من الناس، وهذا دأب الرسل كما سيأتي معي. طلب النصر، شو طلب؟ ليظهر دعوة الحق. ومن شأن كل دعوة أن تقسم الناس إلى معسكرين، معسكر ينصرها ومعسكر يخذلها. وقد تبدأ الجدال أو الحرب بالكلام والفكر والتحدي، لكن لا بد في النهاية من إيش؟ بين الحق والباطل. وبعد أن أراهم الآيات ودعاهم إلى التصديق طلب النصرة ليظهر دعوة الحق. وقد ذكر الكتاب الكريم، القرآن الكريم، ذلك أي طلب عيسى للنصرة، وذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله. قال هذا الكلام على في مشهد من بني إسرائيل إبلاغا للدعوة وقطعا للمعذرة. وضح الحق، الذي يمكن أن يكون معي فليتفضل، وليقف وجه الكفر فلينظر، يعني قطع المعذرة. هذا الحق واضح. وكلمة أحس، انتبه، عيسى منهم الكفر، أي علم منهم علما لا شبهة فيه، لأنه استعمل كلمة الإحساس كأن شيء محسوس صار الكفر عنده، يعني مشاك كما تحس القماش فتعرف الناعم. فلما أحس، وفيه إشارة كذلك إلى أن على أصحاب الدعوات أن يتمتعوا بهذا الحس الدقيق، وأن يميزوا بين الناس، فيدركوا من إذا كلفته سر وانشرح، ومن إذا كلفته عبس وبشر، يميز حتى يضع كل إنسان في موضعه في إيش؟ في مهاد الدعوة. ولذلك لما هم بنو إسرائيل بقتله قال: من أنصاري إلى الله، أي من ينصرني على إعلان الدين والدعوة إليه. وكلمة أحس كما ذكرت لكم تشعرك بأن علم يقيني أنه وأن على الداعية أن إيش؟ أن يكون هذه صفته، مأمور بدقة اليقظة والإحساس للتمييز بين من تتغير شحنته عند التكليف المادي بالصدقات أو عند التكليف بالجهاد، وبين من يقدم إيش منشرحا صدره لله تبارك وتعالى. ومن ذا يستبشر بذلك؟ وطلب النصرة من الناس منهج من مناهج الرسل سنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.